طيب ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذا عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتل المرء والعياذ بالله، قد يبتل الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السبب، ويندفع عنه ما يكره بهذا السبب. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتل المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه في الغيب. قال نعم السلطان هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي حسب الحال. حتى مثلا عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ.